بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن معكم لنقرأ في كتاب نور المدينة، والآن هي الجلسة الثامنة والثلاثون. نحن في الجلسة الثامنة والثلاثين من قراءة كتاب نور المدينة، وفي الحادي من تشرين الثاني في عام 2019، في عام 2019 نقرأ معكم كتاب الجديد في هذه الصفحات المباركة. قد أمضينا جلسات، وهذه هي الثامنة والثلاثون، وله الحق على كل حال. فلنبدأ بالتساؤل عما مضى في ما قرأنا، لعل إشكالا يحتاج إلى جواب. قرأنا في كذا وفي كأي وغيرهما مشكلات، ونتساءل الآن عن بعض ما فيها. نعم دكتور، في كأي ما رأيك، هل هي بسيطة أم مركبة؟ الآن هي بسيطة، أما حكمها المركب فيحتاج إلى دليل، والأدوات أكثرها قولا فيها نظر في نظر. شيء آخر، ماذا عندكم من إشكال إذا مضى؟ عن كذا رأينا في كذا وجهين وتكلمت عليهما أنا، فهل في ما ذكرت شيء من الإشكال؟ كذا نبدأ الآن بالوجه الثالث من كذا ونقرأ. أريد أن يكون القارئ في صوته بيان وإعلان حتى نعلم الناس، وكذلك السؤال أريد أن يكون بوضوح ودقة حتى يفهم الجميع وأسمع أنا أيضا. هيا اسمعي. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا بها عن العدد، فتوافق كأي في أربعة أمور: التركيب والبناء والإبهام والاشتقار إلى التمييز، وتخالفها في ثلاثة أمور. أحدها أنها ليس لها الصبر، تقول قبضت كذا وكذا درهما. الثاني أن تمييزها واجب النصب. يقول ليس لها الصبر، هذا صحيح. لماذا لا تأتي في صدر أحيانا؟ تأتي كذا جاء في الحديث وكذا هو الصواب، لكن ليس لها دائما أن تكون بصدر، تأتي في صدر وتأتي في مفكرة. فإذا عندها كأي لابد أن تكون في أول العبارة أول تعبير. الثاني أن تمييزها واجب النصب، فلا يجوز جره بمن اتفاقا. ما معنى اتفاقا؟ ما معنى اتفاقا؟ اتفاق بين النحاة. بين أي نحاة؟ بين المسقين البصريين والكوفيين. الأحكام غالبا للبصريين والكوفيين، وتأتي المدارس بعضها تابعة. كيف تعرف اتفاقا؟ واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقا، مفعول مطلق. نعم استاذ، يا نعم مفعول مطلق، عشان جوازا فلا يجوز جوازا اتفاقا. عندنا لا يجوز وجوازا وواجب أيهما أيها تريد يجوز هو يقول يجوز جوازا اتفاقا يجوز جوازا لا يجوز لا يجوز اتفاقا لا يجوز اتفاقا جوازا اتفاقا لا يجوز اتفاقا أو واجب النص اتفاقا لا فلا يجوز الجره اتفاقا الجر اتفاقا لماذا لا لأن لهما المعنى واحد واجب النص هذا حكم ولا يجوز جره هو واحد واحد لا يجوز جره بمن فقط ويقول لا يجوز جره بمن ولكن بالإضافة هناك خلاف لأن من هي التي تدخل على تمييز كذا وكم لا حتى يكون اتفاقا هذا فيما تكلم عليه له هذا وهناك أيضا لكن الآن نقول دخول منطق بأي فعل أو أي كلمة عندنا واجب ويجوز تقول تنازع فيه عاملان لا تنسى هذا هو مفعول مطلق تنازع فيه عاملان واجب واجب النصب ويجوز لكن الأولى الآخر لأن الأقرباء أولى المعروف تضع الحكم الواضح أما مفعول مطلق هكذا مفعول مطلق تنازع فيه واجب النصب ويجوز والأولى أن يكون الثاني لأنه أقرب هذا مفهوم مطلق يقولون مؤكد يؤكد لماذا؟ عدم الجواز نعم عدم الجواز يؤكد عدم الجواز عدم الجواز, عدم الجواز. يعني أي كلمة يؤكده ماذا يؤكد؟ يؤكد معنى الجواز معنى الفعل يؤكد الفعل أم معنى الفعل يؤكد يقولون هو مؤكد لكن ماذا يؤكد يؤكد المصدر المضمن في الفعل اسمع عني هذا المفعول المطلق المؤكد يؤكد المصدر المضمن في الفعل كل فعل فيه ضمير مصدر وهذا المفعول المطلق يؤكد الضمير يعني يجوز جوازا اتفاقا يحكم حكما فالمفعول المطلق يؤكد المصدر المضمن بالفعل هم يقولون توكيدا للمفعول المطلق لا هو يؤكد المصدر المضمن بالفعل أو في المصدر أو في المشتق يؤكد المصدر المضمن في العامل ما الذي يعمل به فهذا يؤكد مصدره المضمن فيه لا الفعل لا يؤكد الفعل يؤكد المصدر المغربون الآن يقولون يؤكد الفعل غلط هم يقولون ينوب عنه كيف تقول المفعول المطلق ما هو قاعدة ما هي قاعدة المفعول المطلق ما هو اسم منصوب واسم هو المصدر المنصوب تأكيدا للفعل أو لبيان عدده أو نوعه بدل الفعل يعني المصدري لأنه يحذف المطلق أحيانا نفي صفته فالمفعول المطلق توكيد للضمير المستتر في العامل من هو العامل هنا؟ قلت إن العامل هو يجوز إذن لا يجوز جوازا اتفاقا ولا بالإضافة خلافا للكوفيين وقفنا عند بالإضافة فبالإضافة هذا معطوف على ما بمين لا تعجب لا. بالإضافة جار ومجرور يجب أن يعطف على جار ومجرور بمين فقط من لا بمين بمين بمن فلا يجوز جره بمن بالإضافة بالإضافة جره بمن كانت بمن بمن. ألا يجوز جمع الاضافان معطوفان على بمن؟ كيف نعبر في الاعراب بالاضافه؟ جار معطوفان على بمن اعرابهما ولا يعلقان. نعم ولا يعلقان لا يكفي في محل نصب ولا يعلقان في محل نصب بالعكس ولا يعلقان. بكل اسف ما سمعتم من يعرب الآن في حياتي إعرابا صحيحا بالإضافة الجار مجرور معطوفان على ببن اتفاق ببن الجار مجرور وفي محل نصب بالعطف ولا يعلقان. طيب نكمل. فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة خلافا للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال كذا ثوب وكذا أثوار. ألا نحتاج فاصلة هنا بعد للكوفيين ولا بالإضافة خلافا للكوفيين حتى يقف الأخ يعني المقاطعة تحتاج إلى نظام. نعم ماذا تريد؟ أنا أسأل عن ولا بالإضافة خلافا للكوفيين. نعم لا نحتاج علامة ترقيم هنا؟ لا بأس فاصلة ممكن فاصلة ولا أدري ما هي في الكتاب ليست موجودة نعم فوق خلافا للكوفيين أجاز ماذا ترى بالجملة؟ حتى يجب أو لا يجب فصل ما هو إعراب الجملة؟ في محل نصب الحال من؟ الكوفيين. إذن لا تضطر إلى الفاصلة ممكن تضع الفاصلة لو كانت تعطي انفصالا لوضعنا الفاصلة فيجوز الفاصلة هنا ويجوز عدمها. نعم كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح. أين القاعدة التي رأيناها هنا؟ كذا ثوب وكذا أثواب الإضافة الجر بالإضافة في أي شيء في العبارة؟ هكذا كانت العبارة كذا ثوب أجازوا كذا ثوب لا أجازوها في العبارة بعته كذا ثوب بعته بعته بكذا ثوب كذا ثوب او عندي كذا ثوب او لديك كذا فاذا هي في جمله. نعم اما هكذا فلا يقبل لها لا معنى لها وحدها كذا ثوب. نعم ولهذا قال فقهاؤهم انه يلزم في قول القائل له عندي كذا درهم. نعم وبقوله كذا دراهم ثلاثة ثلاثة وبقوله كذا كذا درهما أحد عشر وبقوله كذا درهما عشرون وبقوله كذا وكذا درهما أحد وعشرون حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح. هذا يحتاج إلى بيان من يفسره بجملتين صغيرتين. نعم في الجملة الأولى قال له عندي كذا درهم فتمييز كذا جاء مفردا مجرورا إذا ولهذا هو يوازي أو يساوي تمييز مئة أقل كأنه قال عندي مئة درهم. نعم لماذا؟ ما الدليل؟ لأننا نقول فلبث فيهم مئة عام. لا نقول ذكر المئة في الكلام العام يضاف إلى مفرد التمييز مئة كتاب مئة إنسان ثلث فكذلك إذا قلت كذا كتابا فكأنك قلت مئة كتاب. وكذلك بالعشرون وكذا دراهم هنا قاسها على كلمة ثلاثة لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة بعده تمييز جمع ولذلك قال دراهم كذا كذا درهم قاسه على أحد عشر إلى تسعة عشر لأنه عدد مركب كذا درهما قاسه على ألفاظ العقود عشرون وثلاثون وبابه كذا وكذا على العدد المعطوف العدد الذي فيه عطف هذا سؤال ما معنى حملا على المحقق حملاً من نظائرهن من العقل؟ معنى قياسا قياسا قياسا على نظائره في الكلام العام كما شرح الشيخ. الحمل هو القياس. وما إعراب حملان؟ هذه حملة تبر كثيرة. نقول المطلق. لا نقول لأجل مفعول لأجل الحمل للحمل أسل الحمل يجوز المطلق لك يحتاج إلى تعطيلات نفعل هذا حملا لأجل القياس في القياس يقول للتعب. ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي الإضافة المبرد والأخفش وابن كيسان وابن كيسان والسيرافي وابن عصفور ووهم ابن السيد بالسيد هذا ووهم ابن هذا البطليوسي ابن السيد هذا البطليوسي نعم ووهم ابن السيد فنقل اتفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه. والثالث أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها كقوله عين النفس معمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. قال الثالث لا تستعمل إلا معطوفا عليها وجاء الشاهد كذا وكذا. الإعراب يسير في الأول لكن إعراب كذا إعراب كذا كيف تعرب كذا في هذه العبارة؟ اسم كناية عن العدد مبني في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل اسم الفاعل ذاكرا ذاكرا هذا الشيء هذا الكلام ذكر هذه الكلمة فمفعول به وكذا معطوف عليه لطفا لطفا نعم حال ممن حال من الفاعل في ذاكرا أذكر هذا متوقفا متيسرا ميسرا به نسي الجهد أو الجهد به بماذا يعني الضمير على ما يعود يرجع إلى اللطف بذاكرا بلطفا الضمير يرجع على المصدر المتضمن في ذاكرا يعني بهذا الذكر نسي الجهد أو بهذا اللطف كما قال الشيخ الضمير يرجع إلى أقرب المذكور. حينما تتكلم في المشكلة بكلام لطيف مونس ميسر ترى أن الناس يتناسون جهود كأنهم ليسوا لك شيء فتلطفك في استقبال الأمور يساعد على نسيان ما فيها من المشكلة. لك سؤال لا شيء ما الإشكال استاذنا الكريم بعض الزملاء يقرؤون اسم المبرد مبرد أصله مبرد الإمام هو يسأل عن ضبط اسم المبرد هل هو المبرد أو المبرد المبرد أفضل المبرد أفضل بعضهم ذكر فتح فأنكره وقال برد الله من بردني برد الله ليس من البرد البرد يعني قتل وفلان البرد يعني مات فبرده وقتله الله هو لا يرضى ذلك يرضى بالمبرد يعني وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهما ولا كذا كذا درهما. وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل. إذن الآراء كما ترون فيها خلاف، ونحن لنا أن نستعمل هذه الخلافات ما أمكن. هكذا انتهت كذا، كذا انتهت كذا، ماذا تقول كذا؟ كذا انتهت كذا الأولى والثانية. فكر كذا حرف جر، كلها لا أقول الكاف في كذا حرف جر، إيه؟ وذا حرف جر ماذا؟ حرف جر بمعنى الاستعلاء. نعم بمعنى على. نعم وذا اسم إشارة مبني في محل الجر بالكاف. والجار مجرور، والجار والمجرور متعلق ب متعلقان أو متعلقان ب انتهى. انتهى انتهى متعلق بحال من كذا. كذا انتهى كذا، انتهت كذا على هذه الصورة. نعم انتهى بهذه الكيفية، انتهت كذا على هذه الصورة، تعلقهما بحال من كذا. والتقدير انتهى لفظ كذا على هذه كائنة على هذه الصورة. وكذا الثاني فعل في محل رفع فعل. لكن أرى أنهم أغفلوا أشياء كثيرة، وتركت بعضها لكم من أشياء وفيها شاهد قوم متلبي. ماذا قال؟ يتحدى الدنيا ومن فيها، ما تذكرون؟ وشاهدكم يذكر كذا على يا دنيا فإن شئت فذهبي، كذا على يا دنيا فإن شئت فذهبي، ويا نفس جدي في كرائي قدمة الدنيا ذهبي ونفسي تفعل ما تشاء. هذا المتلبي، كذا على يا دنيا فإن شئت فذهبي فأسرعي، ويا نفس جدي في كراهية قطبة بالعجلة استعجلي وتحركي وعملي وتحدي، تحدي الدنيا متعجلة ولا تسألي عنها. هذا هو المؤمن. وقد سئلت منذ شهرين أحد إخوان يبحث بحثا في الماجستير عن متلبي، قال أكان متلبيا أم غير متلبي؟ قلت الخلاف كثير، والصواب أنه كان نبيا في الشعر ونبيا بين الشعراء. نبيا بالشعر لا بالدعوات، ونبيا بين الشعراء، فهو يتذكر قول الله تعالى إنك لا تسمع الصم ولا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ثم عند الصم والعمي أيضا في آيات عن الصم والعمي، لا تبصر ولا إنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي وما أنت. نعم إذا كان ربما عليه السلام لا يسمع الصم ويبصر العمي، فقال أنا الذي سمع الأصم، الذي نظر الأعمى، نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صدوا. ذاك عليه السلام ما أسمع وما أرى، أما أنا فأهيوة فعلا شعر متهبي يسمعه الأعمى يقصر. ماذا يريد؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صدوا، أنا ومن أجبوني عن شواردها ويسر الخلق جراء ويختصم. أدعوهم في خصام وخلاف وأنا أنام بطمئنان وارتياح. فقلت إنه نبي في الشعر ونبي في الشعراء، لأنه يرى ما لا يرون ويقول ما لا يقولون ولا يفهمون. جميع الشعراء اختلفوا. ما رأيكم؟ هو نبي الشعر ونبي بين الشعراء، لكن في الدعوة لا علاقة له بهذا. نعم. لذلك يسمى متنبأ. لا يتنبأ هو، وإنما نبئ على أنه نبي في الشعر. قيل إنه في الشعر فوق الجميع. قال أحد الأساتذة في عصرنا في حلب، قال المتنبي في العرش أمام الشعراء، وأبو تمام عن يمينه، والبحتري عن يساره. قالوا أنت هو يتعلم شعر، قال أنا ناقد الشعر. أين هو بين هذا؟ ولا ناقد ولا هو رحمه الله عز وجل. فحسبنا أن نتكلم هذا. فالمتنبي فعلا فائق في الشعر. فنعود الإعراب كذا أنا يا لويا كذا أنا، ماذا تعرف كذا؟ كيف تعرف كذا؟ كذا الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل الجر، والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. لأي شيء؟ لي أنا. هذا وجه. ما قولك قلت إن الكاف حرف جر جري، ليس أنا هذا الصوت، هذا أنا هذا. لا أنا هذا. وزيدة الكاف للمبالغة للتأكيد. أفضل أنا هكذا. تقول له أنت نعم أنا هكذا، يعني أنا هذا. فالكاف حرف جر زائد، وذا في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم. خبر أنا على أنا هذا. أنا هذا لا على هذه الصورة. أنا هكذا. أنا ذا. الأفضل أن تقول الكاف حرف جر زائد. وما جاء هذا هنا؟ ابن هشام ضيع علينا بعض المعلومات، وهو يدعي أنه يجمع الأمور بدقة، فترده كذا أحيانا والكاف فيها حرف زائد وذا اسم هو خبر. وقد ذكرت هذا منذ أيام، قلت يأتي في الحاشية كذا في الأصل، يعني الكلمة هذا هو، هذا هي، هذه هي كذا في الأصل، كذا في سين، كذا في الحاشية، كذا قول فلان. إذا قلت كذا قول فلان ما المعنى؟ مثله. لا مثله، على هذا قوله، هذا كذا قال. إذا قلت كذا قال أصبح مقولا مطلقا. إذا جعلت الكاف مثل، لكن في ذا قال ذا قال بقول به كذا قال، كذا قال بقول به لقال، والكاف حرف جر زائد. كذا التفسير، كذا الإعراب، ذا خبر للمبتدأ. ثم ذكرت لكم أيضا ونسيتم قول أبي تمام وهو يرسي محمد بن حميد الطوسي الذي كان قائدا في المعركة أمام الروم، ورأى الناس في كر وفر فخشي أن يتراجع، يخشى أن يتراجع، حفر حفرة ونزل فيها. أنا أبعث من هنا، البعث من هنا، لا هناك ولا هناك حتى قتل. وأسمع مست رجله في مستنقع الموت. خائفاً ماذا قال؟ فقال لها: من تحت أخبصك الحجر. يخاطب قدمه وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخبصك الحجر. فقتل ودفن في مكان في بحر. قال المتنبي قال أبو تمام: كذا فليجد الخط وليفضح الأمر، فليس لعين لم يتنبأ واعترف. توفيت الآبار بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى ورثه ذخره. ثم قال: وأثبت في مستنقع الأرض رجله وقالها: من تحت أخبصك الحجر. هذا الجهاد إذا ربينا على هذا كنا مجاهدين، ومع الأسف العلمانية سرقت عنا الجهاد وقالت: فكر بنفسك فقط، كيف تحتال، كيف تتلوى وتعيش. العلمانيون هكذا قول لنا: فكر بنفسك، لا لا قول كذا. ثم قال ايضا في ابيات رائعه جدا: فتى مات بين الطعن والضرب ميته تكون له يوم القيامة. فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. انتصر انتصر يا أخوان، ما حضر النصر لكن انتصر. ثم قال أيضا مقام وقال قال كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر بميلها البدر. جماعته نجوم أخبر من صخر، لكنه لبس الثياب في الدنيا بالدماء، فإذا هي في الجنة خطر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، يعزون عن ثاو تعزى به العلا، ويبكي عليه الجود والبأس والشعر، وأنا لهم صبر عليه وقد مضى إلى الموت حتى استشهد وهو الصبر. أنا أقول المجاهد في القرآن الكريم عن المنافقين والكلام، يعني هل تنتظرون ربنا إلا إحدى الحسنيين؟ الآية الكريمة هل تتربصون في إحدى الحسنيين؟ أنا أقول نحن عندما نجاهد في حسنيين لا يوعدنا. فسر الناس المفسرون الحسنيين إما الشهادة أو النصر، وإما النصر. الحسنى الذي استشهد اكتسب الشهادة والنصر. نعم مات ميتة. نعم قلت هذا الكلام في حالة فتن مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. تفسير الآية يحتاج إلى بيان. أنتم تتربصون بها، نحن نتربص أنفسنا الحسنيين معه في الشهادة انتصار، ثم قلت الشهيد كيف ينتصر؟ يزرع شجرة في طريق النصر. إذا الشهيد المخلص يزرع شجرة يفتح طريقا لإخوانه، والمتراجع الجبان يخرب. فعلموا أولادكم وإخوانكم هذا. مع الأسف ما سمعنا بهذا من آبائنا الأولين. سيغفر لنا، سيغفر لنا. ماذا تفعلون؟ إيه سيغفر لنا. مقالب اليهود. نعود إلى كذا فليجد الخط. كيف تعرف كذا؟ يتركوها الأسبوع القادم؟ تفكرون؟ لا بأس. أخي كلام مولانا، أنتم من قبل ذكرتم في كذلك أن الكاف اسم بمعنى مثل، فهل يجوز أن نقول في كاف كذا كذلك؟ هل تريد مثل هذا؟ أم هذا؟ هذا الذي يريد، لا مثل هذا. المثل أقرب أقرب ضعيف. كذا فليجد الله. ويسأل عن العموم، ويسأل على العموم، لا يسأل عن الله، عن الشاهد في البيت. عن كذا فليجد الله. نعم نعم. في هذا؟ يعني في هذا هو يعني لو أنه جاء على سؤالك كان مثل هذا يتل خط، أنا أقول لا. فكر فيها للأسبوع القادم إن شاء الله. فنفهم من هذا أن ابن هشام ما استوفى المسألة وضيع علينا بعض المفاتيح، ونحن نعلم أنه ضاعت الأمانة، الأمانة ضائعة منذ زمن بعيد. لك سؤال في كذا؟ نعم. من يقرأ الآن في كذا؟ كلا كلا مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولم نافيا. قال وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين، وعند غيره هي بسيطة، وهي عند سيباويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الرضع والزجر. يعني هذا المعنى وحده لا. لا معنى لها عندهم إلا ذلك، حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء. انت وقفت عند ابدا. لا يعني انا نبرتها. طيب حتى انهم يجيزون ابدا الوقف عليها. لا تنبئ وانما تصل افضل. نعم ابدا ابدا. ماذا فعل؟ التقى ساكنان. نعم. التنوين ولام ال، فكسرنا نون التنوين لتخلص من التقاء الساكنين. تصدق التقاء الساكنين صحيح. حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها، وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في صورة فاحكم بأنها مكية. وحتى هذه ما أعرف حتى أين حتى إنهم يجيزون. وحتى قال جماعة لا تنظر في الهامش. ماذا قال الهامش؟ ماذا قال الهامش؟ المهمش. قال المهمش حفظه الله حرف زائد للتوكيد. إذا لم تقل حرف زائد فما كيف تصنع؟ وهذا ما لا يعرف من النحات. ما سمعنا ولا رأينا من يقول إن حتى تأتي زائدة. نعم. لو لم تقل زائدة فكيف تقول؟ هل هذا القول له صحة حتى حتت قلوب النحويين؟ نعم. هاي؟ يقول أو يقولون حتى حتت قلوب النحويين. حتت قلوب القائل. أما النحات حتوها وأدركوا معانيها وذكروا لكن غاب عنهم أشياء. لا تنسوا ما تو في نفسي شيء من حتى. وقل لمن يدعي في الدنيا معرفة حفظت شيئا وغاب عنك أشياء. فلم تقل زائر لقد الله أعرف عنك وما هو المعطول. كله ضعيف. هي ليس لها وجه من الأوجه المعروفة إلا أن تكون استئنافية. حتى ليس عندنا هذا الكلام ولا كذا. إذا الواو قبلنا. الواو قبلنا. إذا قلت إن الواو حرف عطف. أنا أقول إن لم تكن زائدة للتوكيد كقولكم فليس لهم وجه أن يعربوها إلا على الاستئناف. والعطف. والواو. والعطف. والواضح هو ليس الكلام ولا يخطا الاستئناف يعني لكن هو يعطف الحكم باشياء على اشياء. نعم اذا لا وجه لها الا ان تكون زائده. ممكن ان تكون حرف جر بانتهاء غايه للتدرج يعني. لكن المشكلة حتى إنهم حتى إنهم هنا هنا لا هي حتى نعود إلى حتى أولى. حتى إنهم حرف استئناف. إذا كانت حرف استئناف فبعدها جملة استئنافية. وكيف تكون يكون عطف على الاستئناف وستقول أيضا معطوف على الاستئناف الجملة تكون استئنافا لأنها إذا كانت جرة نحتاج أن تكون بمعنى تدرج. من هو المعطوف على الاستئناف؟ الجملة. جملة إنهم يجيزون استئنافية والواو حرف عطف. ما هو المعطوف على قال جماعة حتى قال جماعة. لكن حتى مع الفعل الماضي يقولون لا يكون معها أن فهذا يصح. إذا لم يكن معها أن فالجملة معطوفة على الاستئنافية. فحتى قال هذا معطوف على حتى ما قبله. لكن إذا قدرت معها أن فهي مشكلة حتى قولي. على كل حال الأفضل أنها زائدة. وجملة قال جماعة ما أعرفها جملة زائدة معطوفة. نعم. هل لوقوع حتى زائدة شواهد في لغة العرب؟ نعم. هو الشيخ قال هو يسأل هل لوقوع حتى زائدة شواهد في لغة العرب؟ قد قال المتنبي عندما يصف لدولة ويقول رمى الرباح بالألف كأن السيف شاتم الرباح. ماذا قال؟ حقدت الرديئات لا تحارب الرماح بالطائرة بالدبابة لا تحارب زحما أمام الناس. حقدت الرديئات حتى طرحتها وحتى كأن السيف رحم شاتم الرماح. فالذي يحارب الرماح بطل لكنه بعيد عن العدو بعيد. خذ السيف تنزل وتحارب السيوف. حقرت البينيات حتى طلعت وحتى كأن السيف الربح شاتم السيف لا يرضى أن يكون معاشر معه ربح. ولولا متنبي لما عرف سيف الدولة. ما سيف الدولة؟ أمين. وتأتي حتى زائدة وهذا يحتاج إلى متابعة حتى تحدثها كما قال. نعم عفوا نقل حرف حتى للتأكيد. ماذا يؤكد حتى صوتك واضح. ماذا يؤكد حتى هنا؟ ماذا يؤكد؟ هو يقول أنتم كتبتم في الهامش حرف زائد للتوكيد، فهو يسأل ماذا يؤكد، ما المؤكد؟ الحرف الزائد له معاني، أولها التوكيد، وقد قلت هذا، إذا ورد حرف زائدا في كلام فما هو المراد بالدعاء؟ تأكيد. أنت ماذا سمعت مني هذا؟ نعم. الحرف الزائد في الجملة يعني رفعها إلى أس 2 أس 3 أس 4 كأنها مكررة. الحرف الزائد العربية خلافا لمن يفي هذا يراد به التوكيد، وكأن الجملة التي هو فيها مكررة، فإذا جاء فيها حرفان زائدان رفعت إلى ثلاثة، ثلاثة حرف. هذا مر بنا بالأسبوع الماضي في قول الشاعر. نعم في الآية. لا بشاعر. عندما قلنا هناك أكثر من مؤكد ليس كمثله شيء. ثلاثة الآية. لا. قلنا قول الشاعر. كم عمة لك يا جرير؟ عمة لا قد مفلت. لا يمكن أن يكون حرف زائد. حرف زائد. لا ثم كأن. نعم نعم هذا هو. عرضت لكيما عرضت لكيما ربك قلبته فكان في ربه هذا الفعل شديد. أردت لكيما أن تطير بقربتي. أردت البيت الشاهد أخذ كم؟ 333. فهذا البيت فيه ثلاثة أحرف زائدة، وهي اللام وكي وما. ما فائدتها؟ الأغبياء يقول هذا لا يكون، هذا الذي جاء. كأن الجملة مؤكدة مرارا لتحقيق المبالغة في التوكيد، هكذا أقول. واللام حرف جر زائد لتحقيق المبالغة في التوكيد. والله أعلم. هنا. وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية، لأن فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها. هذا كلام عام لكن فيه شيء من التفصيل والبيان، وفيه نظر لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتب بها لا عن غلبته. ما معنى هذا؟ العبارة كيف نفسرها؟ نعم. هو يقول هذا ليس لازما، لأن معنى كلامه أن العتب مختص بمكة لا يكون في غيرها. هذا كقول. نعم. على قوله. نعم. نعم. ولكن الحقيقة ولكن العتو كان غالبا في مكة وليس مختصا بمكة. العتو عند الجبابرة والكفار هو الغالب في الآيات المخاطب بها، ولكن بعض الآيات لم تكن في خطاب الكافرين. نعم. نعم. ثم لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق قبل مكة وقبل الكفار. نعم. ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو في أي صورة ما شاء ركبك، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم إن علينا بيانا. ما معنى هذا؟ من يفسر لنا هذه الإشارة بناء على الآيات؟ نعم. يقول إن التشديد يعطي معنى التهديد. وفي الآية الأولى في أي صورة ما شاء ركبك، رك بالتشديد لا يعطي معنى التهديد. كيف جاء بعد هذا العبارة؟ قال ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو. يعني هذه نذكر آية في أي صورة ما شاء ركبك كلا، ترى أن كلا هنا ليست معنى التهديد ولا النحو. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا. نعم، كانت تنكر مقامها. نعم، ثم إن علينا بيانا كلا. تفهم من هنا أنه ينفي ما قبلها. نعم. هذا لا يمشي معنى التهديد، لا يناسبه. يقول إن حكمهم عام لا بأس به، لكن فيه نظر لأن بعض الآيات لا تنطبق عليها هذه التفسيرات. وقولهم كلا هناك معناه يعني حقه. نعم، هو يسأل عن معنى كلا في هذه الآيات الثلاثة. أنا أريد من يتكلف بمعنى هذه الكليات، من يأتينا من شوية قادم بمعنى الكليات الواردة هنا. ستأتي أيضا تبلغ العشر دقائق تتكلف بالرجوع إلى المفصل أو الإعراب المنهجي، وفي المركز موجود. من يتكلف يحتاج إلى وقت يفتح الكتاب بهذه الآيات ترى إن شاء الله وأكتبها على ورقة نستطيع أن نتبين فعلا أن أحكامه في هذا. نعم، فقولهم المعنى انتهي عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة شاء الله، وبالبعث وعن العجلة بالقرآن. فهنا قال هذه عباراتهم لكنها ضعيفة. نعم، والمعنى على هذا تعسف، إذ لم يتقدم في الأولين أو في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحد، ولطول الفصل في الثالثة بين كلا وذكر العجلة. وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق، ثم نزل كلا إن الإنسان ليطغى. هذا شاهد جاء به نقضا بقولهم، فجاءت في افتتاح الكلام لنا هذا الشاهد جاء بدليل على نقض قولهم. نعم، فكر فيه، لا تعجب، تذكر آيات من السورة وبها كلا. نعم مولانا، لأن الآيات السابقة على كلا هي في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهي إثبات صفات وأفعال الله تعالى لا يمكن أن تنفى. إذا زعمت أنها للزجر القرآن ينزل عن هذا لا يناسب. نعم، وأيضا زيادة على ذلك الآيات نزلت خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون التهديد له صلى الله عليه وسلم. يقول تعميمهم القرآن، لكن هناك إشكالات عليهم، هذه إشكالات كذا وكذا وكذا، طيب مناقشة حلوة. وبنيأتي بمعاني كلا هذه الكليات، فيبين لنا إن شاء الله بكل آية ما معنى كلا فيها. دكتور محمد، خلافا للمفسرين. نعم نعم، والوارد منها في التنزيل 33 موضعا كلها في النصف الأخير. النصف الأخير، ما هو المراد بالنصف الأخير؟ يعني آخر 15 جزء من القرآن، ما بعد الكهف. ما بعد الكهف من ترتيب المصحف. ما بعد سورة الكهف من ترتيب المصحف، يعني من مريم إلى نهاية المصحف. ليس في هذا، ليس في هذا حقبا، في القسم الأخير من هذه، يعني النصف الأخير من القرآن الكريم هو المصحف. فضل المصحف، وليس فيها كلها، وإنما في آيات وصور متأخرة لا في القسم الأول. لماذا؟ لين الدليل بهذا؟ أول كلا، أول كلا في القرآن في مريم، أول كلا في القرآن كله كانت في مريم. لماذا استدل بهذا على أنها ليست خاصة بمكة؟ أن هذه الصور فيما بعد مريم فيها صور مدنية، لكن أكثرها مكي، أكثرها مكي. جاء القسم الأخير الذي أكثره مكي آخر صفحة، ولكن ليس كله مكي، فبعضه في المدينة المنورة وبعضه في مكة، لكن أكثره في مكة. فالحكم العام مقبول بشكل عام، لكن لا بد من التخصيص والبيان. شيخ، لو تسأل شيخ ما هي سورة المدنية التي وردت فيها كلمة الكلام ولي بدت. نعم، هو يسألكم في أي سورة مدنية كانت كلا. حسب علم مولانا، حسب علم بالله مولانا، طبعا نراجع هذا وتأتينا من جواب. طيب عرف الله نسيت الكلام. من يقرأ أيضا؟ من يقرأ؟ قلت شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم صل لشيخنا وللمسلمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها. هذا أكبر صحيح. فزادوا فيها معنى ثاني يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال. أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا تكون بمعنى حقا. غالبا ترى هذه الأحكام منقولة من كتاب الجلدالي للمرادي، ولكنه لم يبين، نقل وسرق، أشار إلى أقوال الجميع، قال فلان وقال فلان وقال المرادي مستبعد. يا أخي لماذا؟ منافسة. كثير من الأحكام تراها كالجرد دائما. قال والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا تكون بمعنى ألا الاستفتاحية. بمعنى؟ قالوا تكون بمعنى ألا الاستفتاحية. ما هكذا؟ ألا الاستفتاحية. ماذا فعلت؟ ألا لس. ألا لس. نعم. ماذا فعلت؟ حدثنا حرف العلة يا شيخ. نعم. اجتمع ساكنان في حدثنا حرف العلة. ما هو المتحرك العيان؟ المتحرك لام الاستفتاحية. لام الاستفتاحية. نعم. وماذا حدث؟ حدثنا ألف ألا. ألف ألا. نعم. نعم. وهمزة الوصل من الاستفتاحية. وهمزة الوصل. وهمزة ال وهمزة الوصل. همزة نعم. نعم. وهمزة ال. وهمزة ال. نعم. وهمزة ال. ال. الفتح. نعم. همزة الاستفتاحية. نعم. همزتين وصل. همزتين وصل سقطت. موجودة في الفتح. ثم التقت اللام والسين. وحركنا الفتح. نعم. طيب. قال والثالث من نضر بن شميل والفراء ومن وافقهما قالوا تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم، وحملوا عليه كلا والقمر فقالوا معناه إي والقمر. وقالوا بحاتم عندي أولى من قولهما لأنه أكثر اضطرادا، فإن قول النضر لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي، وقول الكسائي لا يتأتى في نحو كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الفجار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن إن تكسر بعد لأن إن تكسر بعد ألا لأن إن تكسر بعد ألا لأن إن تكسر بعد ألا الاستفتاحية أيضا هذا صحيح يمكن أن تأتي أن ولا تكسر بعد حقا ولا بعد ولا بعد ما كان بمعناها حتى حقا تكسر بعد أن أحيانا وإن ونكسر إذا قال ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم هذه قاعدة لا مولانا هذه القاعدة صحيحة عندكم؟ غالبية يجب أن تفسر الفعل بالفعل والاسم باسم والحرف بحرف وأحيانا تخالف الأسباب خاصة قال وأما قول مكي إن كلا على رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا فبعي لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها وإلا فلم لا نونت لما لا نونت المفروض لما لم تنون التأتي لا بهذه الصيغة غير مناسب نعم لا تقول فلم لا تكلم لما لا يتكلم ممكن أما لما لا تكلم الماضي يأتي فعلى كل حال تقف هنا ونتساءل عما مضى ونتبسط في السؤال حتى ننتهي إلى شيء من الهم بعونه تعالى سؤال ضبط اسم النظر او النظر بن شميل ضبط اسم النظر بن شميل كيف الضبط في اسم النظر النظر قصري النظر قصري لا لا هو نعم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.